الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسرى به إليه، وأنه أسرى به إليه. قال الإمام: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات هي: رأى ملائكة ربه عز وجل، 2. ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به، وكيف ركب البراق، وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. المجلس اليوم في مسألة الإسراء والمعراج. ذلك أن العقليين لا وفقهم الله في كل زمن لا يؤمنون بما أثبته الله تعالى في كتابه، ولا بما أخبر الله تعالى به في سنته. ذلك أنهم يجعلون الموئل والمنتهى والحكم والقانون إنما هذا كله إلى العقل، فيقولون بأن هذه الرحلة الإسراء ثم المعراج إنما كان ذلك شيئا مناميا، يعني الإسراء والمعراج كان ذلك مناميا، أي انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عرج به إلى حيث لا ثم، حيث سمع صرير الأقلام وكتابة الصحف، ورأى النور، وفي لفظ رأى النار، ثم بعد ذلك نزل مرة ثانية إلى بيت المقدس، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة، هذا كله في جزء من الليل. قالوا: هذا لم يكن إلا في المنام، منام. وبالتالي صادموا الكتاب والسنة، وأنكروا ما صح عن رسول رب البرية. وهذا القول قاله من قبل العقلانيون، ثم زعمه من المتأخرين أيضا شذاذهم، وهناك من ألف كتابات تتكلم عن خرافة الإسراء والمعراج. وللأسف منهم أساتذة يدرسون التاريخ الإسلامي، لا سيما في كلية دار العلوم، حيث سودوا في ذلك كتبا وتفوهوا بأفواههم بما لا ينبغي أن يتفوه به مسلم عاقل نبي. فنسأل الله تعالى الهداية. من هذه الأخبار التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله الخبر 1084، وهو حديث ابن شهاب الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فرج أي انفرج، أي انشق، اتفتح. وطبعا لك أن تتصور هذا الشيء، رجل في حجرته فإذا السقف من فوقه قد انفتح. فنزل جبريل عليه السلام، هذا كله كان بعد البعثة، كان بعد البعث، لأن حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام حدثت له مرة قديمة وهو لا يزال في ريعة الصبا في بادية بني سعد، حيث كان يلعب مع الغلمان فأتاه رجلان فأضجعاه ثم شق عن صدره وأخرج قلبه وأخرج منه سويدة ثم غسلاه بعد ذلك ورداه. وهذه حادثة ثانية مما يدل على أن شق الصدر الكريم حدث أكثر من مرة. ففرج صدري، إذا انفرج السقف وانفرج الصدر أي انشق اتفتح. ثم غسله من ماء زمزم، وهذا يدل على شرف هذا الماء، ماء زمزم الذي يشربه الحجاج والمعتمرون والذين يدخلون بيت الله الحرام، هذه منة عظمى. ولشرف هذا الماء غسل به قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، من شربه فتضلع منه، تضلع منه أي شرب شربا عظيما حتى يكاد الري أن يخرج من أظافره وأطرافه، أي شرب شربا عظيما منه. من شربه بنية صالحة أرجو أن يعطيه الله تعالى هذا الأجر وهذه النية. فهناك من المتقدمين من شربه بنية العلم فوفق إلى ذلك، وهناك من شربه بنية الصلاح فوفق إلى ذلك، وهناك من شربه بنية الشفاء فوفق إلى ذلك. وثبت أن بعض السلف كان ينقل ماء زمزم إلى المدينة، وبه استدل على جواز نقل ماء زمزم، يعني ماء زمزم إذا انتقل من مكة إلى المنصورة ليس في ذلك بأس وليس في ذلك ضير إن شاء الله، ولكن انقلوه ولا ترعوا. إذا فرج صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل من ماء زمزم، ثم جاء، أي جاء جبريل بطست، بطست. الطشت والطست هذه كلمات في الأصل فارسية، كلمات في الأصل فارسية استعملها العرب. ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معا، اتنين مع بعض، يا سلام. يبقى بعد ما القلب ده اتغسل بماء زمزم راحوا جايبين طشت بالبلدي مليان هذا الطست من ذهب، ولكن أي ذهب؟ الله أعلم. مملوء إيمانا وحكمة معا، معا للدلالة على المصاحبة، مش حطوا الإيمان الأول والحكمة بعد كده، لا، الاثنين معا. وهذا فيه معنى لطيف، أن الإيمان مع الحكمة، أن الإيمان مع الحكمة، الاثنين دول مع بعض، مش الحكمة بعد الإيمان ولا الإيمان بعد الحكمة، كلاهما معا. لأن أفضل الحكمة أن تهتدى إلى الطريق المستقيم، وهذا لن يكون إلا بالإيمان. إذن الإيمان والحكمة كلاهما يؤولان إلى مرد واحد، وهو القصد المطلوب. إذن القصد المطلوب اللي هو الغاية المنشودة من إرضاء الله ورضوانه، إرضاء الله إذن القصد والإخلاص، رضوان الله تعالى أي الجنان. إذن القصد المطلوب والغاية المنشودة لن يوصل إليها إلا بالإثنين معا، معا الإيمان والحكمة. ولذلك ملئ قلب النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا وحكمة. انظر إلى لفظ الحديث: ثم جاء بطست من ذهب مملوء، الطشط دي مليان، يا سلام، حكمة وإيمانا معا، فأفرغها في صدري، أفرغها في صدري. الصدر يقصد به هنا القلب، الصدر يقصد به هنا ماذا؟ القلب، لأن الصدر هو موضع القلب، القلب مش في البطن. نعم، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، أطبق يعني إيه؟ قفل القلب تاني. طبعا فيش لك لا خياطة ولا أي حاجة. ولذلك العقلانيون ما أتعسهم، ما أشقاهم، إحنا نسمع الأخبار بنقبلها، هم يسمعون كل كلمة فتشكل عقولهم، كل كلمة بيسمعوها بتشنكل في دماغهم، كل كلمة بيسمعوها تقوم عاملة إيه؟ غرزة في الدماغ. فبالتالي هيحلوها زي دي، يتفتح القلب والصدر إزاي؟ لا عملية ولا بنج ولا، وبعدين ما يطلع القلب يتفتح القلب، طب القلب دي مليان عضلات وأوردة وشرايين، طب إزاي؟ طب والدم اللي يطلع، طب وبعدين يتغسل ماء زمزم، ده الإنسان يموت، ده المفترض القلب ده ما يتمثلوش مية، ولو جاله مية تحصل مشاكل. والأدهى بعد كده بقى إن الإيمان والحكمة الأشياء المعنوية يؤتى بها وتتحط في طشت، والطشت يتملى إيمان وحكمة. طب تيجي زي دي، والأدهى والأمر إنهم مصبين الإيمان والحكمة فين؟ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ إيمانا وحكمة. الله، كل واحدة مشكلة مشكلة مشكلة مشكلة. شوف الحمد لله قبلنا هذا الخبر وسعدنا به وفرحنا به، أما هؤلاء فإن هذا الخبر يمثل لهم غصة في أحلاقهم ونكدا في أخلاقهم ونكرانا في قلوبهم، لأنهم في الحقيقة ما فاءوا إلى ظل وارف وما أتوا إلى جنة طيبة، وإنما طافوا حول الحشوش، فهذا حظهم من العلم، ونسأل الله تعالى العافية. فانظر: ثم جاء بطست من ذهب مملوء، مملوء، مملوء دي صفة لمين؟ للطست، حكمة وإيمانا معا، فأفرغها في صدره ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. جبريل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. طبعا هناك ألفاظ أخرى وهي مسألة البراق، وحديث البراق في أسانيدها ضعف، ولكن يمكن بمجموعها أن تؤدي معنى صحيحا. وهناك أثر مذكور هنا، هذا الأثر في إسناده ضعف ولكن معناه يصح إن شاء الله، والأثر 1087 اللي هو أتي بالبراق ليلة أسرى بن صلى الله عليه وسلم فاستصعب عليه، يعني هذا البراق كأنه لم يركب، كأنه لم يركب، فمش متعود ان واحد من الانس يركبه بالضبط زي الحصان البر. لو حصان بر جبته عشان تركبه يجمح بك، يبقى فرس جموح مشاكس. فلما صصب على البراق ان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: اسكن، فما ركبك احد اكرم على الله عز وجل منه، فارفض عرقا، اي هذا البراق ارفض عرقا، اي انتفض عرقا من هول هذه الجملة ومن بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل جبريل أخذ بيده فأركبه ذلك البراق الذي أتى به ذلك الخبر. فلما ثم عرج بي إلى السماء، صلى الله عليه وسلم بيحكي عن نفسه، فعرج بي إلى السماء. العروج أو المعراج هو الارتقاء لأعلى، الارتقاء لأعلى. ولأول مرة في تاريخ البشرية يحصل هناك معراج، وهذا المعراج يتكلم به، يتكلم به أي له قصة وله سياق وله حكاية وله ملابسات، هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لما عرج به وأتى حكى، غيره عرج به إلى السماء كمن؟ كعيسى، قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. ولكن لم يقص علينا عيسى قصة معراجه، لكن لأول مرة في تاريخ البشرية يحدث المعراج ثم تكون الحكاية عن هذه القصة. ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام استفاد منه بعض المتأدبين الأجانب كدانتي في أدبياته، له معراج تكلم فيه عن كلام شبيه بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما يقول البلدي غش هذا الكلام من الإسلام، يعني تأثر بهذا. وهناك دراسة ماجستير في آداب عين شمس، كلية آداب عين شمس، أثبتت هذه العلاقة. أن صلى الله عليه وسلم بيذكر أن جبريل أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ من هذا الذي معك؟ قال جبريل، قال جبريل: من هذا؟ يعني من هذا الذي يقول افتح؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه. قال: أرسل إليه. قال: نعم، فافتح. ففتح. فلما علونا السماء الدنيا، ده كلام صلى الله عليه وسلم، لما علونا السماء الدنيا، فين السماء الدنيا ديت؟ الله أعلم. سفن الفضاء بتمكث بالشهور المتوالية لكي تحط على سطح ماذا؟ القمر، شهور. وسرعة القمر الصناعي ده سرعة هائلة، والإنسان بيفكر أنه يصل إلى المريخ، ودي مسألة عجيبة جدا وصعبة. قالوا: والصعوبة لأن المريخ أرض جليدية، والإنسان لو وصل إليها ربما تجمد، وكذلك الآلات ربما لا تعمل. فبيفكرهم كيف يمكن الوصول إلى سطح المريخ. طيب بالنسبة للشمس، ده كله لسه فين؟ في فلك السماء، ما وصلناش لسه فين؟ سبحان الله، الشمس هذه لا يفكر الإنسان أبدا أن يقترب منها، لأنه لو اقترب من الشمس لاحترق، لو اقترب من الشمس لاحترق. وهذا فيه دلالة على أن سماء الدنيا فوق هذه الأجرام، فوق هذه الأجرام. مسألة عجيبة جدا، مسألة مدهشة، ملك واسع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى السماء الدنيا. خازن السماء، ودي برضك يعلمنا النظام والترتيب، شو كل حاجة لها نظام، مع ان الملك المقرب الى الله هو من؟ وجبريل. طب ومن اقرب الى الله، جبريل ولا خزن السماء الدنيا؟ جبريل. قال الله تبارك وتعالى عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. ومع ذلك لابد يكون في هناك ادب، يخبط ويستأذن: من انت جبريل؟ حد معاك؟ معايا. ايوه حد معايا. مين معاك؟ معايا فلان. عشان ايه؟ عشان ربنا ارسل الي، يفتح له. مش مسألة فوضى. احيانا لما نقول في هناك اخ مسؤول عن هذا المكان يخليها سداح مداح، اللي داخل واللي خارج، يقول لك عسى انا بتكسف ان اقول لحد. مش في هناك، نحن نتعلم من الاحاديث والاخبار الحكمة والانضباط والأدب. فانظر إلى هذا السياق الجميل اللطيف لتتعلم منه ما يمكن أن تكون جاهلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما علون السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة، الأسودة اللي هم الناس الكتير غير المميزين، الأسودة الناس غير المميزين، إما لبعدهم فهم غير مميزين، وإما لكثرتهم فهم غير مميزين، وعن يساره أسودة، ناس كثيرة جدا. هذا الرجل إذا نظر قبل يمينه ضحك، لما يبص عن يمينه للناس الكتير العايمينه يضحك يبتسم، وإذا نظر قبل شماله بكى، أو نبص على الشمال يبكي. فقال ذلك الرجل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. احنا هنشوف كده الألقاب، هتشوف الألقاب إن كل صاحب سماء هيقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام. أهلا أو مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. الابن الصالح. قال: قلت يا جبريل من هذا؟ مين الرجل ده؟ قال: هذا آدم. هذا آدم. ولكن يفهم بقى ليه قال والابن الصالح. احنا بعد كده هنسمع كلمة النبي الصالح والاخ الصالح، النبي الصالح والاخ الصالح، مش هنسمع كلمة الابن الصالح الا في موضعين اتنين، ابراهيم والتاني ادم والتاني ابراهيم. يبقى الابن الصالح، يبقى النبي الصالح والابن الصالح هنجدها في موضعين، الموضع الاول ادم، والموضع الثاني ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. قلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. نسم بنيه أي خلائق بنيه. النسم بمعنى الخلق والناس، النسم، النسم بمعنى الخلق والناس بفتح السين مش نسم، النسم بمعنى الخلق والناس. يبقى نسم بنيه أي ذرية أولاد، يبقى الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، ما شاء الله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. أدي قصة مين؟ آدم عليه السلام في السماء. إذا آدم عليه السلام في السماء قاعد فين؟ في السماء الدنيا. عن يمينه خلائق وعن شماله خلائق. يبص على اليمين يضحك، يبص على الشمال إيه؟ يبكي. دول أهل الجنة ودول أهل النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليمين، اللهم آمين يا رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية. دي السماء الأولى، سماء الدنيا. فقال لخازنها: افتح. ففتح، فقال له خازنها مثل ما قال له خازن سماء الدنيا ففتح. ما تقولش بقى بتاع السماء التانية ان هو جاي من تحت، اكيد اللي تحت عملوا الايه؟ الواجب، تحقيق الشخصية واثبات المواهية الهوية ودفتر كل خلصوا كل حاجة، يبقى يطلع بقى على طول يمشي. لا، كل واحد لابد ان يؤدي مهمته. قال انس: فذكر انه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. يبقى الحاجة اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى والسماء السادسة، ثم بقية السماوات والأنبياء كان خبرا مجملا. وقال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. الدلالة إخواني إن الأنبياء إخوة، يعني تجد إن أفضل لقب النبي بيقوله للنبي يقول له إيه؟ يا أخي. ده لقب جميل جدا، كلمة الأخوة هذه كلمة جميلة حققت بين الأنبياء، فما بالها بمن دونهم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. شوف هنا ايه؟ والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب، ابن شهاب اللي وراه الحديث عن مين؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس بيحكي عن مين؟ عن أبي ذر، وأبو ذر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول كذا وكذا. فأخبرني ابن حزم، ابن حزم مش ابن حزم الظاهري، ولكن ابن حزم هذا هو أحد التابعين الكبار، هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أحد التابعين الكبار، وهو الذي روى كتاب الصدقات عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بيقول ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس، معروف ابن عباس، وأبا حبة الأنصاري كان يقولان. أبو حبة الأنصاري هو أبو حبة الأنصاري البدري، مات متقدما، يذكر أنه قتل في غزوة أحد، يذكر أنه قتل في غزوة أحد. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. ظهرت بمستوى العرش أي بنت حتى رأيت العرش. قال ابن حزم: وأنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام، فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ يبقى الفرائض على الأول كان كام؟ 50 صلاة. طب يا أخوانا لو 50 صلاة لو كانت فضلت مفروضة، إذا معنى ذلك إن في كل ساعة هنصلي 4 صلوات. في كل ساعة هنصلي كام؟ 4 صلوات. يعني في كل ربع ساعة هنصلي إيه؟ صلاة. يعني الصلاة لو أخذت حتى 5 دقائق، ياه، يبقى 5 دقائق أدي تلت ساعة، وتلت في 12 ساعة، يبقى ما شاء الله، يبقى إن إحنا ما شاء الله، يبقى تلت اليوم صلاة مثلا، تلت اليوم صلاة أو ربع اليوم صلاة. دي مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا. قال موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. طبعا نبي الله موسى يعني بعث إلى بني إسرائيل ولاقى منهم ما لاق، لأظن أن نبيا صابر قومه كما صابر موسى بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها. شطرها يعني ايه؟ النص. وضع يعني أسقط. قال بدل 50 صلاة نخليهم كم؟ 25 صلاة. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. يعني سبحان الله، نصلي 5 صلوات يا إخواني، يعني أنت حضرتك تصلي في اليوم 5 صلوات، وال5 صلوات دول يحسبوا عند ربنا بكم صلاة؟ ب50 صلاة. شوف، يبقى في قدر الله تعالى الأول إن الأمة تصلي 50 صلاة، ثم خفف الله تعالى كما هي حكمته بهذه الأمة المباركة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف، فهذا التخفيف يبقى 5 صلوات، ولكن الأجر بكام؟ ب50 صلاة. يبقى اللي صلي إخواني 5 صلوات ويحافظ عليهم، يبقى كأنه صلى كم صلاة في اليوم؟ 50 صلاة. فضل من الله تعالى ونعمة، كرم كبير من الله سبحانه. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. سيدنا موسى قال له 5 صبردك كتار، يعني كل يعني 5 صلوات كتار. رجع ربك فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل. يا سلام، قد استحييت من ربي عز وجل. ده أدب جليل أن الإنسان يستحي من ربه سبحانه، أن يستحي من ربه سبحانه. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشى من ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة. ذكر الجنة بعد هذا دلالة على أن الجنة فين؟ في السماء. أين الجنة؟ في السماء. إذا تأملت تجد أن كل الخير أصله من السماء، الخير كله أصله من السماء. في سورة الحديد ذكر الله تبارك وتعالى قوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية قرأت تفسيرها، ولكن لم أفقهها إلا عندما رأينا جبال قنا. لما شفنا الجبال بتاعت قنا عرفنا كم ده صح. الجبال رؤوسها كلها حديد، جبال من الحديد يا إخوان، جبال من الحديد الخام، وأعلى نسبة حديد في الجبال موجودة فين؟ في رؤوس الجبال. كمعنى ذلك ان الحديد بينزل من فوق مش بيجي من بطن الارض. ففقهت هذه الآية وعرفتها بعد ان رأيت ذلك. كذلك اين الله؟ في السماء. الملك في السماء. المطر ينزل من السماء. الخير انما يأتي من السماء. ثم قال: ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ جمع جنبذة، جمع جنبذة، والجنبذة ما ارتفع أو الشيء الذي ارتفع حتى صار كالقبة، شيء مرتفع كالقبة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة وجد حباية اللؤلؤ، الحباية الواحدة زي الايه؟ زي القبة. اللؤلؤ كثير جدا، وكل حباية مش حباية صغيرة، لا، كل حباية زي القبة الكبيرة. في هناك بعض الاخبار ان الخيمة الواحدة من كاللؤلؤة الواحدة يسير الراكب بين طرفيها 70 سنة لا يجاوزها. يعني في الجنة اللؤلؤة الواحدة، الخيمة بتاعتك اللي انت ناوي تقعد فيها، الخيمة الواحدة ملكك، لو انت ركبت حصان مسرع يقعد 70 سنة عشان يوصل الطرفين، توصل من الطرف ده للطرف ده. سبحان الله، ملك عريض. تقولي زي الكلام ده؟ نقول لك اذا كانت الشجرة في الجنة يسير الراكب تحتها، الراكب تحتها 100 سنة لا يجاوزها. واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: وظل ممدود. والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أمور الجنة غير أمور الدنيا. احنا بنشوف حباية اللؤلؤ بتتحط على الصدر، الواحدة ممكن تجيب 50 حباية لؤلؤ تحطهم على الصدر، لكن بقى في الجنة الأمر مختلف تماما. فاسألوا الله تعالى من فضله واسألوا الجنة عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، قباب، قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. المسك، سبحان الله. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مخرج في البخاري وفي مسلم. الحديث الذي بعد ذلك في هذا المعنى ولكنه في بعض سياقاته أتم، لا سيما في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحادثة. يعني احنا كده عرفنا الحادثة، احنا عاوزين نعرف بقى كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش بهذه الحادثة، وما هي رد فعل القرشيين عندما سمعوا هذا الأمر. هذا الحديث 1088. زرارة ابن أوفى قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي، قال: ثم أصبحت بمكة، قال: فضقت بأمري. الحديث. يقال أن ابن عباس، يعني واحد يقول أن ابن عباس لم يكن موجودا في ذلك الزمن، ابن عباس لم يكن موجودا في ذلك الزمن، فكيف له أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر؟ ابن عباس أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبالمدينة وصغير غلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس لم يولد في ذلك الوقت، فكيف له أن يخبر بهذا الخبر؟ الجواب أنه سمعه من أحد الصحابة، سمعه من أحد الصحابة، ربما سمعه من عائشة، أو سمعه من عبد الله بن عباس، أو سمعه من أبي ذر، أو سمعه من غير ذلك. ومرسل الصحابي لا بأس به، يعني الصحابي لو أرسل الصحابي وروى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بقادح في الرواية. عن الصحابي لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط من روى أو أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس في ذلك، فإن مرسل الصحابي لا يقدح في الرواية. بيقول في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصف في مكة قال فضقت بأمري، بعد حادثة الإسراء والمعراج، وأصبح كم ده كان بالليل لما الدنيا شأشأت ونورت، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي هيكذبوني، فقعدت معتزلا حزينا. الإنسان لما يبقى شايل حاجة تقيلة مش قادر ان هو يقول ولا يتكلم بها بيبقى مهموم حزين، فقعدت مهموما حزينا. فمر بي عدو الله أبو جهل، أبو جهل بدل من عدو الله، فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي. اسمع كلمة جلس إلي، يعني ما جلس جنبه ولكن جلس منه مجلس التلميذ من الأستاذ، يعني تلقاء وجهه. المعاني دي كلها عرفناها من خلال ايه؟ جلس إلي، يبقى جلس وشه لوشه قدامه، جلس إلي. ثم قال كالمستهزئ هل من شيء؟ زعلان من حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة. الإسراء هو المشي بالليل، وكلمة أسري بي الليلة أن هناك من أخذني فقطع بي الليلة أو جزءا من الليلة. فقال إلى أين؟ اللي أخذك ده ومشاك بالليل إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. اسمع بقى، قلت إلى بيت المقدس. قال فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ اللي أخذك ده وديك بيت المقدس وانت دلوقتي بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلم يره أنه مكذبه، يعني أبو جهل مرضاش يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بيكذبه. قال ما شاء الله. فلم يره أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث، عشان لو قال له كده أنت بتكلم إزاي ده؟ تحلق ممكن غير كلامه، فهل ده فرصة؟ فأظهر له الموافقة ولم يظهر أنه يجحد حديثه. قال فقال أبو جهل إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ عشان تبقى المسألة بجلاجل بقى، المسألة بقى على الملأ كله، مش تقول الكلام ده في حارة وبعدين بعد كده على قدام الملأ ترجع في كلامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أبو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلي، بعد أن إذا الناس بقى هلموا إلي. قال فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهم. أبو جهل سيد في قومه، فلما دعا الناس بيقول فانتقضت المجالس. كلمة انتقضت المجالس معناها كلهم، كل المجالس كلها اتحلت وتفككت وأتوا سراعا إلى هذا المكان اللي فيه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل. فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال فقال أبو جهل لرسول الله عليه الصلاة والسلام انظر حدث قومك ما حدثني، يلا قل لهم حدث قومك ما حدثني. ما هنا الموصولية بمعنى الذي، أي حدث قومك بالذي حدثني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. فقالوا، طبعا أهل قريش كلهم، فقالوا: إلى أين؟ فقلت: إلى بيت المقدس. قالوا أيضا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبين مصفق أحد بيث أف، الرجل الجن، فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت قلت نبي ماشي، بيوحى إليك ماشي، جبريل بيجي لك ماشي، قرآن بيجي لك ماشي، لكن تقول تروح بيت المقدس، ويريتك بس كده تروح بيت المقدس وتطلع فوق فوق في السماء وتنزل وتيجي، ده كله في جزء من الليلة؟ لا لا لا لا لا. ولذلك لما المسألة وسعة جامد جدا، حسوا ان دماغهم مش قادرة تستحمل. الخبر بيقول ايه؟ وآخر واضع يده على رأسي، مش قادر، مستعجبا للكذب زعم، أي زعم أن صلى الله عليه وسلم يكذب، حاشاه. قال: فقال القوم: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ توصف لنا اللي انت شفته بقى. قال صلى الله عليه وسلم: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت، حتى لبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه. يعني النبي صلى في بعض الحاجات نساها، فرفع الله تعالى له بيت المقدس أمامه وأخذ يصف ما يراه وهو يتكلم. قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت. واسمع كلامهم برضك، يقول لك إيه؟ أما النعت فقد أصبت، يعني أنت كلامك ده في النعت بس. يعني خلي بالك، هم ناس أهل لغة. أما النعت فقد أصبت، لكن الحديثة برضك مش جاي في الدماغ. أما النعت فقد أصبت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وإسناد الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح، وإسناد المصنف صحيح. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: من ميز جميع ما تقدم. طيب، كلام هذا كثير. يبقى إذن إذا كان هذا الخبر مناما، ما جحده المشركون. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده الكلام ده كنت نعسان وشفت فينا من الحد كلها، لا، ما جحدوه ولا أنكروه، وإنما كانت النكارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه رأى ذلك حقيقة. مسألة رؤية باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية ربه، معذرة هذا الباب لأن فيه كلام طويل وأحاديث كثيرة، نجعله بإذن الله تعالى المرة القادمة. نسأل الله تعالى العافية، ونسأله السداد والرشاد والهداية والغنى.